فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إن لم أجدك تعرض بالموت؟ فقال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منهم بحق أبي بكر وفضله، وبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لهو أول من بايعه من بني هاشم. وروى الشعبي عن شقيق بن سلمة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتما قتل استخلف علينا، فقال ما أستخلفه ولكن إن يرد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. كل هذا يصق به في وجوه هؤلاء الروافض الذين يقولون إن عليا لم يكن يعرف قدر أبي بكر ولم يكن يعرف فضل أبي بكر. نفس علي رضي الله عنه يعترف بأن أبا بكر هو الأحق وهو الأولى بالخلاف وهو الأخير. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قام بعدما بويع له وبايع له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه قام ثلاثا يقول يعني ثلاثة أيام أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم. انظر كيف قد أقلتكم بيعتكم، إنما يعتقد أن الولاية والخلافة غرم وليست كهن، مسؤولية وتبعية وثقل وحلم، يود لو أنه تخلص منها. قد أقلتكم بيعتكم يعني أنا متنازل. هل من كاره؟ قال فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، لا نحن نعزلك ولا نطلب منك أن تعزل، لا نقيلك ولا نستقيلك. سبحان الله، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك؟ وقال علي رضي الله عنه في حديث طويل وقد دخل عليه عبد الله بن الكوى وقيس بن عباد وقد سأله بعد رجوعه من قتال جمل فقال هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما أن يكون عندي عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخا تيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبر، يعني أخا تيم أبا بكر الصديق تيمي ولا ابن الخطاب يعني عمر على منبره، ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأياما وأياما وليالي، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكاني. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة

وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. قال محمد بن حسين: هذا كله مع ما يروى عن علي رضي الله عنه في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يدل على ما قلنا. وسنذكر فضلهما من قول علي رضي الله عنهم ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين ويذل نفس كل رافض وناصب. قد خطى بهم عن طريق الحق، يعني تجاوز بهم عن طريق الحق، وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ عليهم وهم في غيهم يترددون، وعن طريق الرشاد متنكبون. قال: باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت. فقال: إن لم تجديني ائت أبا بكر. من العلماء من يقول هذا نص في خلافة أبي بكر، ولا بأس بها. وأنتم تعلمون عند العلماء والفقهاء الإمارة والولاية تثبت بعدة أشياء، أول شيء التنصيص، النص. ثاني شيء اختيار أهل الحل والعقد، الثالث إذا تغلب عليها بشوكته، واستتب له الأمر واستقر له الشأن. فهذه ثلاثة أمور: أول شيء التنصيص، أبو بكر رضي الله عنه يعني عمر رضي الله عنه جعل المشورة في ستة، لم ينص على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه النصوص يعتبر العلماء تصريح. أبو بكر استخلف عمر، الاتفاق من أهل الحل والعقد حاصل في خلافة استخلاف أبي بكر واستخلاف عمر بعد تنصيص أبي بكر. اتفاق أهل الحل والعقد في زمن عثمان، اتفقوا بعد أن قتل عمر واختاروا عثمان، وهكذا. فإما الاستخلاف هذا يكون بنص صريح، وإما يجتمع أهل الحل والعقد، والمراد أهل الحل والعقد العلماء والعقلاء وجهاء الناس. الأمر الثالث يتغلب هذا الخليفة عليها بشوكته ويستتب له الأمر ويستقر ويطمئن الناس فيكون له السمع والطاعة في المعروف. هذه الوسائل والطرق التي يتم بها الاستخلاف أو الإمارة والولاية. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن رسول الله الكلوداني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم حدثه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته بشيء فأمرها بأمر فقال إن جئت يا رسول الله فلم أجدك تعرض بالموت فقال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وأيضا يا إخوة في الصحيح أبين لكم يعني أثر الاختلاف شؤم الاختلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياقة الموت في مرض الموت قال لهم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا أعهد لكم فيه. فاختلفوا فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة المرض يتكلم بهذا الكلام. وفريق قالوا لا يتكلم بهذا الكلام يريد عمدا حتى ارتفعت أصواته. حد يقول هاتوا الكتاب الناس يقول لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدة التعب ارتفعت أصواتهم. فقال اخرجوا عني لا ينبغي عند الله. فقال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أعهد لكم فيه. فريق قالوا لا هنشق على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وفريق قالوا لا ائتوا بالكتاب. ارتفعت أصواتهم. شوفوا شو من الخلاف. الخلاف شر كله. الخلاف شر كله. ائتوني بكتاب أعهد لكم فيه. فكان ابن عباس حبر الأمة ترجمة القرآن يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرد قال حدثنا عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميمة وهو يحيى بن واضح قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله اسمعوا كيف قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بالأمة كان متواضعا كان رفيقا رضي الله عنه كان بكاء إذا قام يصلي بالناس لا يكاد الناس يسمعون القراءة من البكاء. قال وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني جدي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي سعيد قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله قال أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك يعني فكره أن يقال يا خليفة الله عز وجل. قال وأنبأنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم الذين تدعون لهم بالصلاح بالتوفيق بالسداد ويدعون له. أو بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم. يصلون يعني يدعون. يدعون. وشر أئمتكم الذين تدعون عليهم، أو شرار أئمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم. تقصد الشر والنعم. لكن أهل السنة والجماعة مذهبهم ومنهجهم وعقيدتهم الدعاء لولاة الأمور وإن جاروا، وإن جاروا فإن الدعاء لهم الصلاح والتوفيق والسداد والبطانة الصالحة على المنابر وفي المجامع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الذين مثلا يقومون على المنابر يقولون: اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اعمل فيهم واعمل فيهم، اللهم. قد استفدنا. طيب انت دعيت عليهم، عملت ايه؟ استفدت ايه؟ زاد الشر بعد الشر وفوق الشر والشر بيتراكم. ثم تدعو لهم عسى الله سبحانه وتعالى يوفقكم، عسى الله يهدي، عسى الله ان يصلح. اذا صلح الراعي صلحت الرعيه، اذا اهتدى الراعي اهتدت الرعيه، اذا استقام الراعي استقامت الرعيه. ولا يعلم في تاريخ الاسلام ان خطيبا يقوم يدعو على الحاكم الا في منهج الخوارج والمعتزله. اما عقيده اهل السنه والجماعه، خذوا انتم اقرئوا كتب العقائد كلها، لا تدعوا كتابا لما يكون العقائد، استقرئوا من اوله لاخره، لا تجدون فيها ان من مناهج اهل السنه وعقيده اهل السنه والجماعه ان يقوم الخطيب امام الناس الملأ فيتسلط على الحاكم بالدعاء. لا تجد هذا الا في كتب الخوارج المعتزله والشيعه والروافض موجود. اما عقائد اهل السنه والجماعه، الدعاء لهم بالصلاح، الدعاء لهم بالسداد، الدعاء لهم بالهدايه، الدعاء لهم بالتوفيق. يعني كلما نطق الانسان بالخير يوشك ان ياتي الخير. اما تنطق بالشر فيوشك ان ياتي الشر والعياذ بالله. لكن لو ان الناس اجتمعوا، اليس احمد بن حنبل رحمه الله الذي تحمل من الصياط ما تحمل في سبيل اعلاء كلمه الله، لم يكن رجلا جبانا رحمه الله، بل كان مقدما في الحق ثابتا، يقول: لو اعلم لي دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان. عبد الله بن المبارك الرجل الجواد الكريم المجاهد المقدام الشجاع الحافظ الثقه الثابت، حيث ما شئت من خصال، يقول: لو اعلم لي دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان. هل نحن اغير من عبد الله بن المبارك؟ لا والله. هل نحن اشجع من عبد الله بن المبارك؟ لا والله. ما كان جبانا ولا خوارا، وكان يقول: لولا الائمه لم تامن لنا طرق، لولا الائمه لم تامن لنا طرق، وكان اضعفنا نهبا لاقوال. ولذلك لما مات عبد الله المبارك سمح هارون الرشيد للناس وقال لوزير: اسمح للناس ياتوننا ليعزونا في عبد الله بن المبارك. مع ان عبد الله المبارك من موالي محدش ينظر فيه اصلا، والخليفه خليفه نسيب شريف من بني العباس، وعبد الله بن المبارك من موالي، مفيش نسب يعني بين دولة، ومع ذلك قال: اسمحوا للناس يجوا يعزونا في عبد الله بن المبارك. الفضيل بن عياض ابو علي الامام الشهير العابد الناس المجاور لبيت الله الحرام، كان أقول لو أعلم دعوتي مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاح الوالي ينصلح المجتمع. فما يضرك لو أنك تدعو له بالإله والتوفيق والصلاح والسداد والبطانة الطيبة الصالحة أهل الخير، وفي الوقت نفسه لا تداهن ولا تطلب الحق باطلا ولا الباطل حقا. ايش المانع؟ ما في مانع، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بالحماس الفائر والنار المندفعة. هذا ما منهج السنة والجماعة ولا طريقة السلف. قالوا بيكلموا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، أنت عارفين أسامة بن زيد كلكم طبعا. طيب أسامة بن زيد مش ده الشاب 17 سنة وكان قائد جيوش الإسلام تحت امرأة أبو بكر وعمر، ومع ذلك يقولون لأسامة بن زيد ما لك لا تنصح هذا عثمان ما لك؟ قالوا هل يجب أن أنصحه أمامكم؟ ما لكم كده مغفلين، ما لكم أنصحه أمامكم؟ لازم يعني لازم أنصحه أمامكم، لازم كده أبهدله أمامكم، لازم أبكته أمامكم، مش هذا، لازم أعنفه أمامكم. فقال أنصحه فيما بيني وبينه، أنصحه فيما بينه كما كان يفعل العلامة ابن باز رحمه الله. كان بعض الشباب في مدينة الرياض مليانين حماس، بعدين يروحوا يطرقوا الباب على الشيخ ابن باز، يا شيخ ما تتكلم في هذا الملك، ما تكلمه، ما تنصحه. فيقول الشاب هذا كل ما أردنا أن نكلم فيه الشيخ فقد سبقنا فكلم فيه الملك، كل ما أردنا أن نكلم فقد سبقنا وكلم فيه الملك. إذا هو أغير مش إحنا بقى الممتلئين، ها ممتلئين، كان بيخرجوا الشباب الممتلئين بالحماس دول في شوارع الرياض في التسعينات، وفي التسعينات صح عن ذيك الفترة عاملين مظاهرة. ليه؟ بلاد الرياض بلاد نجد وبلاد الحرمين والحجاز بلاد آمنة، ما تستحقش تعمل مظاهرات. أصل مظاهرات أصلا دخيلة على المسلمين، بدعة أصلا، المظاهرات بدعة، بدعة يعني من بلاد كفار، بدعة أوروبية، بدعة أمريكية، عايز المشيد منها دخلت على المسلمين. وما ينفعش تقول لي أنا هعمل مظاهرة سلمية، بتكون سلمية وبعدين بتكون حربية في الأخير. السلمية دي بتكون نار وفيها فساد وإتلاف وأموال تبع، ينفعش. بدعة من البدع العصرية التي دخلت على المسلمين مظاهرات، سواء سلمية أو غير، سواء صامتة أو متكلمة، سواء، لأنها لا تقيم حقا ولا تزهق باطلا المظاهرات، إنما هي ثورات عارمة غير منضبطة بقدر الشرع. جلبت إلى بلاد المسلمين مع فكرة الديمقراطية وما شابه، فلماذا نجد وراءها؟ لكن الأمر يكون بالضوابط الشرعية التي كان عليها السلف، من كره من أميره شيئا أو من كره من ذي سلطان شيئا فليأخذ بيده فلينصحه كما في الحديث. وما استطاعش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال وأنبأنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا أبو خيثم زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليمان الطائف قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال ولينا أبو بكر رضي الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا. أرحمه هذه صيغة تعجب، أرحمه بنا وأحنه علينا قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أيوب بن المنصور الضبعي، قال حدثنا شبابة يعني ابن الثوار، قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن وأبي حباب كلاهما عن الشعبي عن شقيق بن سلمة، فقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استخلف علينا، قال ما أستخلف، يعني لن أستخلف ولا أستخلف، ولكن إن يريد الله عز وجل هذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرين كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خير. قال حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال حدثنا مروان، قال حدثنا مساور الورق عن عمرو بن سفيان قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل فقال أما بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده فنتبع أمره، ولكننا رأيناها من تلقاء أنفسنا. استخلف أبو بكر رحمه الله رضي الله عنه فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فأقام واستقام. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن معاوية ابن مالك قال حدثنا علي بن هاشم عن أبي الجحاة قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه، قام ثلاثا يقول أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم على ما على هل من كاره، قال فيقوم علي رضي الله عنه أوائل الناس يقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك. أنبأنا أبو عبد الله قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو إدريس تليف بن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف قال أو أبو الجحاف قال احتجب أبو بكر رضي الله عنه عن الناس ثلاثة يشرف عليهم كل يوم فيقول قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. ليه؟ يريد وجه الله بهذا، لا يريد هذه الولاية والخلافة من أجل الدنيا لمطامع ويجمع حطام الدنيا جشعا، لا. قال فيقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا هلال بن العلاء الرق قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاح عن النزال بن سطرة الهلالي قال وافقنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم طيب نفسه ومزاحا فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك، قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب. قال حدثنا عن أصحابك خاصة، قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا. قلنا حدثنا عن أبي بكر قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا، وذكر الحديث. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا محمد بن خالد الواصح قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهدل عن الحسن قال علي رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس وقد رأى مكانه، وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا حسن بن عرف قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال دخل عبد الله بن الكوى وقيس بن عباد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من قتال الجمل، فقال له أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة، إنك أحق الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق المأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحدث عنه. قال فتشهد علي رضي الله عنه. قال وكان القوم إذا تكلموا تشهد. قال فقال أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أختين ابن مرة ولا ابن الخطاب على منبر، ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة لم يمت فجأة. وفي هذا إسناده يعني إسناده بعض جدا يقول المحافظ ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأياما وليالي، فأتي بلال فيؤذنه بالصلاة فأقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكاني. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه، فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة الجامعة والأمر واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا نقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إلى أعطاني وأغزو إلى أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمرا، يعني نص أبو بكر على عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي النص الصريح في ولاية أحد بعده، لكن جاءت الإشارات والإيماءات، واستنبط العلماء من النصوص، واتفق أهل الحل والعقد على استخلاف أبي بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه ما نص، عمر لم ينص، إنما جعل الأمر شورى في ستة يختار منهم واحدا، فاجتمع أمرهم على عثمان رضي الله عنه. قال ولها عمر رحمه الله رضي الله عنه، فقام عمر بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا نقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إلى عطاني وأغزو إلى أغزاني وأضرب بيدها للحدود بين يديه. فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة ظن أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة، إلا لحقت عمر في قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها عبد الرحمن بن عوف. وقال هل لكم أن أدع لكم نصيبي منها؟ انظر كيف عبد الرحمن بن عوف يتخلى على أن أختار لله ولرسوله، وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا. فضرب بيدي يد عثمان فبايعه، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لعثمان، فاتبعت عثمان رضي الله عنه لطاعتي حتى أديت له حقا. ما شاء الله، بقيت روايات كثيرة في هذا الباب، نؤخرها إن شاء الله اليوم السبت صباحا إلى كل أحيان. واليوم إن شاء الله دروسنا قائمة كائنة إن شاء الله بعد صلاة العصر في هذا المسجد في كتاب سبل السلام والتوحيد لابن خزيمة وصحيح الإمام مسلم وكتاب الباعث الحفيظ. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله عليه وسلم.